الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة يوسف عليه السلام، ووصلنا إلى أن يوسف عليه السلام لبث في السجن بضع سنين ونسي الرجل الذي نجا أن يذكره عند الملك، أنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث يوسف بسبب ذلك في السجن بضع سنين. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان. الآن ترتيب يوسف وإنه أمر الرجل أن يذكره ما نفع، ويأتي تدبير رب العالمين: وما يعلم جنود ربك إلا هو، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما يعرف من أين يأتيه الفرج، تأتيه من طرق خفية لا يعلمه. فإياك أن تربط نفسك حين تدعو الله عز وجل بالأسباب الظاهرة وفقط، يعني تبقى شايف أن ربنا مش هيرزقك غير بالمحل اللي أنت عملته له، من الوظيفة اللي أنت ماسك فيها دي، تبقى أنت شايف الرزق هو ده. لا، حين تتوجه إلى الله فأنت تتوجه إلى الواسع العليم، خزائنه أنت ما تعرفها، إن ظهر لك منها باب فقد خفي عليك أبواب كثيرة. فالآن قال الله تعالى: وقال الملك. لاحظتم الواو ديت؟ ما قالش قال الملك، يعني قبلها قال: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. الآية اللي بعدها مش قال الملك، لا، وقال الملك. يبقى وقال يوسف كلام وقال الله، هنشوف أي القولين. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. للمرة الثانية يسموا الرؤيا فتية، أفتوني، نؤكد على هذا الأمر للمرة الثانية. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قلنا فالتأويل فتية وتسأل عنها لو تكلمت فيها بغير علم، فلا تتكلم في الرؤيا بغير علم، في عندك علم تسكت. من الذي رأى هذه الرؤية؟ سبع بقرات وسبع بقرات. الملك هذا كافر ولا مسلم؟ هذه الرؤية صحيحة ولا خاطئة؟ رؤية صحيحة. فليس شرطا أن الرؤية الصحيحة تدل على صلاح صاحبها. فها هو رجل كافر قد رأى رؤية تأويلها أنقذ دولة بكاملها مصر من أن تتعرض للجوع والجفاف 7 سنوات. صحيح أن هذا نادر، ولكن يجعل العبد لا يغتر برؤيا رائعة. هل معنى هذا أن الرؤيا الصالحة لا تدل على خير؟ لا، تدل على خير، مبشرات، جزء من النبوة، لكن ليس شرطا. فقد يرى الرؤيا الصحيحة غير صالح، ودائما أنت تتهم نفسك بهذا حتى لا تغتر، فيبقى العبد بين البشارة وبين الخوف، يرجو هذه البشارة ويخاف ألا يكون صالحا وجرت على يده في رؤيا الرؤيا الصالحة. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. يبقى مين اللي بياكل مين؟ اول ما معنى كلمه عجاف الضعيفه الهزيله، مفردها ايه؟ هي عجاف ده مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ جمع. مفردها عجفاء، بقرة عجفاء نشفة مش سمينة. يبقى بقرة سمينة عكسها بقرة ايه؟ عجفاء. سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. سبعة وسبعة وسبعة وسبعة. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الآن ملك دولة كبيرة في ذلك الوقت، هي الدولة في ذلك الوقت، ما يجد في مملكته، هو ملك يعني بس يشاور كده، لا يجد من يعبر له رؤيا. أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. تعبرون يعني إيه؟ ما معنى يعبر الرؤيا؟ يفسرها يؤولها. قالوا أضغاث أحلام. أضغاث يعني أخلاط، ده حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا، مش رؤية ليها تأويل، هذه أضغاث يعني أخلاط. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طب ما بتتكلموا ليه؟ أدام أنتم لا تعرفون تأويل الأحلام، ليه قلت أضغاث أحلام؟ فهم الكلام؟ يعني معنى أنك قلت أضغاث أحلام يبقى أنت بتميز بين أضغاث الأحلام والأحلام الحقة، فانتبهوا لهذا. أنا لا شكلها ما بتعبرش عن حاجة بتاع، أنا ما بفهمش في الرؤية بس يعني شكلها. طب أنت بتفهمش تتكلم ليه؟ فكلامهم متناقض، وهذا من تدبير الله ليوسف. لما يبقى جمع الملأ وقالوا له ملهاش تأويل وملهاش تعبير وإحنا ما بنفهمش في الموضوع ده، ويجي يوسف ويقول الكلام ده، هيبان يوسف لما تجيب الشطر في وسط الخايبين يبقى فهمني كلامي. فمن تدبير الله أن يرى الملك الرؤية، ومن تدبير الله أن يجمع الناس. يعني ما يتذكر هذا الرجل يوسف من أول الأمر، لا، يحصل الموقف ده الأول، إن الملك يجمع الملأ والملأ يقولوا ده أضغاث أحلام وإحنا بنفهمش في تأويل الأحلام، عشان لما يجي يوسف بقى ويقول إن دي مش أضغاث أحلام ويكون بيفهم في تأويل الأحلام، فلا يتوني به، هتوني بقى الراجل اللي ما فيش زيه في البلد ده. فهمتوا إزاي؟ فهذا من تدبير الله. اللهم قل لنا ولا تكن علينا. وقال الذي نجا منهما، اللي هو مين؟ الساقي. وادكر يعني تذكر، ايا كان النحو الصرفي لها لكن معناها تذكر. وادكر بعد امه، بعد وقت. فكلمه امه ما اخذنا في غريب القران السجستاني لها عشر معاني في القران، منها يعني بعد حين بعد وقت. وادكر تذكر بعد فتره. كان نسي موضوع يوسف، وهنا لنا وقفة طويلة جدا. هذا الرجل الساقي الكافر حصل موقف في السجن مع يوسف، ويوسف دعاه إلى الله هو وصاحبه الذي قتلوه، فالدعوة وصلت لمن نجا ولمن قتل. والذي نجا فرح بنجاته حتى نسي يوسف وأيام يوسف اللي كانت في السجن. ولكن جاء الوقت والأوان، جاء الوقت والأوان الذي يتذكر فيه يوسف. ولا شك أن تذكر يوسف تذكر لإحسان يوسف، إن نراك محسن، والأيام اللي عاشوها مع يوسف، والكلام اللي قاله لهم يوسف. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الرجل ده بعد فترة كده، بعد أمة، لا الملك ولا الحاشية ولا الملأ. وانا هرجع للراجل الطيب اللي قال لنا توحيد وقال لنا لا إله إلا الله، وهو ده اللي هيعرف تأويل الرؤية. ده حوار أكيد جرى داخل نفس هذا الرجل، بالتأكيد جرى، بدليل عليه يوسف أيها الصديق أنت تعالى أنت الصادق أنت اللي هو أنت اللي بتفهم أنت رجل محترم. فممكن دعوتك ما تنفعش في الوقت الحالي، واللي دعيته ده منشغل عمال يفكر في السقيا والرؤية وأنه يخرج من السجن وراح للملك تاني وعاش حياة البذخ اللي كان فيها. لكن في وقت هيكون كلامك لي واقع. وتعالوا بنا نرجع إلى الوراء قليلا لنتذكر الرجل الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. وأولها يوسف أنه يصلب، يعني هيصلبوه حتى يموت وتأكل الطير من رأسه، يقعد الطير ينغز فيه ويأكله أنه مات خلاص جيفا. هل هذا الرجل أسلم قبل موته؟ ما نعرفش. لكن هل كلمات يوسف يكون لها أثر فيه؟ يعني الوقت كلمات يوسف نفعت اللي نجا والذكر بعد أمه وجي يقول له أيها الصديق. طيب اللي خلاص رايح يموت وشاف الناس الظلمة دي اللي بيقتلوه بغير وجه حق وهيصلبوه والطير تأكل من رأسه، ألا يذكر كلام يوسف؟ فأولى أولى، إن الله لا يضيع أجر المحسنين كذلك لا يضيع دعوته. إياك أن تعتقد أن في كلمة طيبة أنت قلتها وملهاش أثر، إياك، يبقى ده سوء ظن بالله. بلغ ورب العزة يعني يبلغ هذه الدعوة، يوصل هذه الدعوة لقلوب الناس. بس زي ما احنا عارفين عن ربنا سبحانه وتعالى ان القضايا مش فيها طيش وعجلة كما هو عندنا، ده حكيم حليم صبور يدبر لطيف. فهمني؟ اب غلب في ابنه، يا ابني كذا يا ابني كذا يا ابني كذا، صغيرا وشابا، ده انه 20 25، الولد ده عنده 30 سنة، ابوه غلب فيه، دعوة ليل نهار لولده، والولد مد الطرشة زي ما بيقول ولا كأنه بيسمع حاجة، بالعكس أبوه يقول له يمين يعمل الشمال. هل معنى هذا أن الدعوة لم تبلغ قلب الولد؟ وصلت. لكن متى يفتح الله قلبه؟ متى يهيئه الله لقبول هذه الدعوة؟ أنت ما تدري. كم من إنسان عاش بهذه الطريقة ومات، يقول لك بعد ما مات سبحان الله سبحان الله فعلا يا أخي الطيب ما بيضعش، الولد بقى حاجة ثانية خالص. مش بقى حاجة ثانية خالص معناها أبوه اللي كان منعه ومجرد ما مات بقى كويس، لا، ده كلام أبوه 30 40 سنة دولت لسه في قلبي، هو لا يزال يحدث به نفسه. لكن إن غلب الشيطان وغلب هواه يأتي لها ساعة وتفتح لها القلوب إن شاء الله، إن شاء الله عز وجل. هذا كله من وحي كلمة وادكر بعد أمة، افتكر تذكر بعد أمة. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويلي، أنا أقول لكم تفسير الرؤية دي، فأرسلوني، ابعتوني بس مشوار كده لغاية السجن اللي كنا فيه بسبب الملك اللي خلى الحراس يأذنوا له انه يرجع السجن تاني، وانا هجيب لكم واحد من جوه السجن يقول لكم تفسير الرؤية دي. متخيلين الكلام؟ مش متخيلين. الملك هيقعد يبص يمين شمال، تجيب واحد من جوه السجن، يعني واحد احنا شايفينه انه مجرم وانه يستحق العقوبة وانه كذا وكذا، هو ده اللي هيفسر لنا الرؤية؟ متخيلين التناقض؟ لكنه تدبير الله، والملك محتاج عايز اعرف تفسير الرؤيا، والا ما نادى يا ايها الملأ افتوني في الرؤيا، حاجته الجأت انه يسمع الكلام ويفتح له باب السجن ويقول له روح شوفه وكلمه وهاته. وبالفعل طلع تصريح بدخول الساقي للسجن ومقابله من شاء. دخل الساقي يوسف أيها الصديق، يعني الصديق كثير الصدق، صديق فعيل، صدق مبالغة. واحد صدق مرة، صدق مرتين، ثلاثة، لكن واحد دائما صادق يسمى إيه؟ صديق. أو من التصديق سمي أبو بكر الصديق صديقا لكثرة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق الصديق المصدق بالحق الصادق في القول. وهذا يذكرنا بكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم أن أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. الإنسان الصادق في كلامه في الطبيعة كده في العادي الصادق تجد رؤياه، تأتي رؤيا صدق تتحقق وتكون رؤيا حقيقية. ولو نظرنا لمفهوم المخالفة يبقى في ضرب على الوتر الثاني، يعني شوف حالك يا كذاب في رؤياك. ها؟ فلما قل الصدق قلت الرؤى الصادق. يوسف أيها الصديق أفتنا، ثاني أفتنا إيه؟ في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. في رؤية شافها الملك كيت وكيت وكيت، قل لي تفسيرها عشان هرجع تاني للملك والملأ اللي حواليه وأقول لهم تفسير الرؤية دي. قال يوسف عليه السلام تزرعون سبع سنين دأبا. ما معنى دأبا؟ متواصلة. سبع سنين اقتصاد يبقى مية مية، وتزرعوا والأرض تجيب الثمرة ما شاء الله. تزرعون الآن يوسف بيعمل إيه يا إخواني؟ ماذا يفعل؟ يفسر. خلي بالكم، أليس هذا من تعليم الله؟ صح؟ أنا هختبركم دلوقتي، هختبركم، مش هقول لكم فسروا الرؤية، لا، هسألكم عن ربنا قاله لكم اللي علمه ليوسف وفسر بالرؤية، أشوفكم هتفهموا تفسير الرؤية ولا لا. أنا بقول لك هو بديك استعداد، أو أنا هختبرك دلوقتي، مش أنت سمعت الرؤية ومش عارف تفسيرها، ويوسف ربنا علمه وهيقول لنا تفسيرها أهو، بعد ما هيقول تفسيرها أنا هسألك، لو طلعت مش فاهم يبقى مشكلة، مشكلة كبيرة. يبقى احنا لا عندنا العلم ولا الشفافية ولا الروح الطيبة ولا العلم الواسع اللي نفسر بالرؤية، ولا عندنا قدرة على فهم ما يفسر، يبقى مشكلة كبيرة تحتاج إلى استغفار وتوبة ومراجعة لأحوالنا. لازم شوف هيفسره كل حاجة هيقولها، انت هتقول لي دي تساوي كذا في الرؤية، انا بقول لك السؤال وبقول لك الإجابة كمان. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم في هذه السنين السبعة فذروا، يعني اتركوا في سنبله، ما تفرطوش الحب، سيبوا السنابل زي ما هي. وهذا بيان لعظم خلق الله. عارف وسائل الحفظ كلها؟ لا تحفظ الحب كما يحفظ في سنبلتي. يعني ايه؟ قشر برتقانة، قشرها احفظها بقى كده. طيب سيبها بقشرها، الهون احفظ للبرتقالة اللي يبقيها على حالتها كما هي غضة طرية بما فيها من الفوائد بما فيها زي ما هي، ايه؟ قشرتها التي خلقها الله. كل وسائل الحفظ اما تفسدها بعد حين واما تتلف فيها شيئا، تقل قيمتها الغذائية، تتلف فيها عنصر من العناصر، تجعلها جافة، تجعلها مالحة، تجعلها مسكرة، تجعلها حامضة، تلاقيها طعم تاني وشكل تاني وفايدة تاني إذا حفظت. هذا إن حفظت بوسائل أيضا طبيعية، فضلا عن تحفظ بوسائل صناعية فيها سموم ككثير من المواد المدعاة أنها حافظة، ربما تحفظ عليها نكهة معينة، لكن كفائدة وكقيمة لا طبعا. يوسف عليه السلام قال ذروه في سنبله، اجعلوا الحد كما هو داخل هذا القطمير، هذه السنابل وأغشيتها الصفراء، تسيبها بالشكل ده تقعد معاك سنين. قال فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ما تفرطش من السنبله غير الايه اللي هيستعمل، تدخله بقى في الراحة وتخبزه وتعمله حينئذ تفرطه، غير كده خليك سنبله. تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك، بعد السبع سنين المتوالية الخصبة، سبع شداد، سبع سنين مجدبة مفيش مطر ولا زرع، سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن في السبع سنين الخصبة. هتبدأ بقى اللي تركته في السنبل في السنابل تبدأ تأكل منه، تفرط وتأكل، تفرط وتأكل، يبقى أنت بقى عندك في السبع سنين الخصبة خزين لسبع سنوات إيه؟ شديد. قال ثم يأتي من بعد ذلك، بعد إيه؟ يعني بعد كم سنة؟ 14 سنة، عام، سنة عام فيه يغاث، الغيث يعني المطر، يغاث الناس يعني يمطرون، وفيه يعصرون، المطر هيجي بعد سنة بعد الأربعتاشر سنة والدنيا تتملي خير والثمار وتاخد وتعصر وتشرب وتاكل. عرفتوا تأويل الرؤية؟ طيب قولوا لي بقى، سبع بقرات سمان تدل عليه؟ طب بس بالراحة، واحد يتكلم، السبع بقرات السمان تدل على فضل سبع سنين خصبة، والسبع بقرات العجاف، طب والسبع سنبلات الخضر؟ لا، اللي يعرف يرفع يده. خلاص، هو بيقول السبع بقرات السمان دي السنين الخصبة، والسبع بقرات العجاف دي السنين العجاف الشداد، السبع الشداد. طب والسبع سنبلات الخضر تعرف؟ اللي هي ايه؟ خزين سبع سنوات في السبع سنين سنوات، والسبع العجاف والسبع اليابسات اللي هي، يعني عايز تقول ان سبع بقرات السمان والسبع سنبلات الخضر الاثنين بيعبروا عن السبع سنين، والسبع بقرات العجاف والسبع سنبلات اليابسات الاثنين بيعبروا عن حاجه واحده اللي هي السبع الشداد. اتفضل. الاول حاله الطبيعه وحاله الناس. تمام، ادي واحد فرق. قال لا، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. يبقى هو اتكلم عن حاجتين، عن الزرع وعن الناس اللي هتستخدم الزرع ده وتسمن وتاكل وتعمل، عن حاجتين، واحد تاني فرق كده. طيب سؤال، طب ومنين يوسف جاب ثم ياتي من بعد ذلك عام؟ فاهمين الكلام؟ يعني هو الوقت الرؤية سبع سمان وسبع عجاف وسبع سنبلات خضر أخرى، يا مثلا أمال السنة دي جابها منين؟ قال ثم يأتي من بعد ذلك عام من خضر. إيه يا عم؟ فضل الله يفتح عليك. من المفهوم، ما هو لو كانت التامنة ديت شديدة وعجاف ما كانش يبقى سبع سنبلات يابسات، كان يبقى وثماني سنبلات يابسات. فهمتوها ازاي؟ بيسموه المفهوم. خلي بالكم، خلي الكلام ده تحتاجه كطالب علم، مش كل المعلومات بيجي لك كده خد. الاحمق اللي كده او الغير فاطن او الذكي كثيرا ما يعترض على الفقهاء، تلاقي واحد مغفل البعيد يقول لك وازاي وجابوها منين، ده النص واضح، النص واضح، وانت اللي مش بتفهم تعمل لك ايه؟ صحيح كتير جدا من اللي اقحموا نفسهم في طلب العلم من غير ادب، يعني هو داخل بقرونه زي ما بيقول داخل ينطح، يعني روح انت بس يعني ايه لو قدرت تمسح جزمة الشافعية ما كتر خير، كويس روح امسح جزمة الشافعية كده ويقعد يتعلم، لكن داخل تنطح. فاهمين يا اخواني؟ يقول لك النص واضح وكلام الرسول باين جدا، وايه هنحرف ونغير ونبدل؟ لا، انت اللي مش فاهم كلام الرسول. لا تعرف الا ظاهر القول، لكن ما يحمله الكلام من مفاهيم. لوازم هذا النص يلزم من هذه الكلمه 1 2 3 4 10، يبقى الكلمه واحده ويلزم منها 10 اشياء. انت عرفت الواحده فقط اللي هي الظاهره، لكن ما يلزم سموه اللازم، وهو في مفهوم ضمني للكلمه ضمنها تتضمن معنى كذا، لكن يلزم منها 1 2 3 4. مش فاهمني؟ من الخالق؟ الله. هل ممكن من كلمة أن الله الخالق تستطيع أن تعرف صفات أخرى لله؟ لا يخلق إلا إذا كان عليما، لا يخلق إلا إذا كان قادرا، وأنه حي. واحد يقول لك كلمة خالق عرفت معنى أنه حي وعليم وقادر. أيوه، ما هو لا يخلق إلا إذا كان حيا عليما قادرا حكيما. منين جبت الصفات دي؟ ده مفهوم، ده لازم الخلق الحياة والقدرة والعلم فهمت ازاي؟ يوسف عليه السلام لأن فهم من النص الرؤية 7 سمان و7 عجاف، 7 خضر و7 يابسات. طب التمنة تكون ايه؟ ما لو كانت التمنة يابسة ايضا فكانوش بقوا 7 يابسات، كانوا بقوا 8 يابسات، 8 عجاف. فهمتوا اخواني؟ وهذا كثير كثير. فما يأخذه طالب العلم من لوازم النصوص ومن مفهوم المخالفة عندما انقال به بضوابطه وغيرها من أبواب الفقه وأصوله، يفتح عليه أبواب من العلم. ولهذا ربما تقرأ نصا قصيرا جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، ولد صغير بيلعب بعصفور صغير كده طائر اسمه النغير، قال يا أبا عمير ما فعل النغير. تقدر تطلع لنا الفوائد من الحديث؟ مصنفات مؤلفة في الكلمتين دول، مصنف كده لحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، مصنف يطلع لك عشرات ومئات الفوائد. سعود انت تلف حول نفسك، انا منين جابوها؟ مش بيألف النص فيه أصول من أصول التربية، فيه أصول من أصول السلوك، فيه أصول لغوية، عمير ونغير كثير جدا. فكن عقلك أنت يضيق أو عقلي أنا يضيق لقلة علمنا، لقلة فهمنا، لقلة طاعتنا لله، لقلة إقبالنا على الشريعة والدين، فلم تفتح البصائر ولا القرائح. هذا نبكي على أنفسنا، لا أن نناطح العلماء والكبراء. وخلي بالكم دي مشكلة العصر، كل واحد يطلع دلوقتي شاب كده طالع صغير ودي شوية تنمية بشرية كده وشو، ويقدر يعمل معلومة وبتاع ويتنطط كده، يا سلام الشباب ملتف حواليه، ما فيش علم خالص خالص، ظاهر من النصوص فقط، والناس فرحانة بهذا الشو، بهذا الظهور، فكين في حاجة. فأعرض الناس عن الوجبات الدسمة، عن الأشخاص الممتلئين علما. واحد عمال بقاله 30 40 سنة أصول ومصطلح وعلم وحديث وقرآن، وانت فاكر كده في واحد بيجي يلطش العلم لطشة كده، عنده لطشة علمية، فجأة كده طلع العلم بخور، تأكد أنه يفسد أكثر مما يصلح. وهذا من آفات هذا العصر. خلاص فلان عمل له صفحة وله أسلوب كذا والتف حول الشباب، وفلان تاني بصفحته والتف، فين بقى الكلام ده؟ والله أكثرهم تقول لو اقرأ الفاتحة ما يستطيع قراءة، والله والله تقول لو اقرأ سورة الإخلاص والله لا يحسن قراءة، فضلا عن أن يفهم معانيها. تقول له يعني الصمت؟ والله ما يعرف كثير منهم. وإذا عرفوا المعاني الظاهرة لا يعرفون الفقه وراء هذه الآيات، لا يعرف أقوال أهل العلم والفقهاء. خلاص بالنسبة لهم الشافعي ومالك وأحمد وحنيفة والثوري والأوزاعي وابن عيينة الناس دي خلاص يعني إيه دي كانت كلها تفكير وعدة وهم بقى ليهم نظرتهم. هذا هو الدين المبتدع، هذا هو الدين الجديد الذي يعيشه الناس، فصار للإسلام صورة جديدة غير اللي احنا عارفينها، حتى صار يتشدق بذلك الكبراء والرؤساء، وصار الدين يبدل ويغير. الدين الإسلام الفرق من يريد له بخير يفقه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، احنا بنهدم كل الأصول دي. فأصبح عندنا بقى علم جديد وطريقة جديدة وناس جديدة، وعادي بقى يجي بأي صورة، يجي لنا بقى لابس بدلة الكفار، كرافتة اليهود، عارفين موضوع الكرافتة ده؟ مش عارفين فين أصله. اليهود في وقت من الأوقات الخلافة الإسلامية، المسلمين طبعا مش حاجة اسمها ربا ولا الكلام الفاضي دوت، ربنا محرم الربا. فواحد من اليهود طلع كده وإيه وعمل فيها فركيكة، فالخليفة خلى عبرة قبطوه بتاع في رقبته، قال له ما تمشيش غير بتاع دي مربوطة في رقبتك وانت ماشي كده، عشان كل اللي ما تمشي في شارع يبقوا عارفين ان انت ايه العلامة. اليهود تعاطفوا معه، قالوا هنفسد على الخليفة الموضوع ده، فكله راح لابس كرافتات زيه، الرباط اللي هو كان علامة على السوق ان ده مبتدع في الدين. فراحوا المسلمين عاملين زي اليهود، خلاص كله بقى برابطة عنق كالكلب يجر، وعادي عادي بالنسبة لنا ان احنا مش عارفين تاريخ ولا لينا اصل. نرجع شوهوا لنا هذا وزهدونا فيه، لا يا اخوان احنا لينا اصل بنرجع له، والحمد لله اصلنا مرتبط بالسماء، وحي نازل من السماء. لا قعد مجموعة على دكة يعملوه، ولا مجموعة في مجلس من المجالس يقننوه، لا أبدا، كلام الحكيم الخبير الملك الحق من فوق سبع سماوات، محكم كتاب أحكمت آياته، تلك آيات الكتاب الحكيم، كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، افتح كده حاميم والكتاب المبين، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. مش عارف ربنا يقول لنا يقطع من كده عشان نصحصح من فوق ونفهم، يقول كتابي انا العزيز انا الحكيم انا الحميد، كتاب ما فيهوش باطل ولا ياتيه الباطل، فانتبهوا يا اولي الالباب. ما الذي جرنا الى هذا الخير؟ الفهم اللي اوتيه يوسف، مثل هذا الفهم لا يؤتاه من يعرف ظاهرا من الحياه الدنيا، ده ما يفهمش الكلام ده. ولهذا بعض الناس يزهد في العلم وفي طلبه، ماشي ماشي ماشي، درست أصول ودرست مصطلح ودرست فقه، ماشي ايه بعد كده تعملوا ايه يعني؟ ده مغفل البعيد، هو فاكر كده درست درست يعني خلاص يعني ايه معلومة يعني معلومة، لا لا دي أصول بتصحح لك بتطلع لك جذور الفهم في قلبك، تفهم الأمور وتدرك الأمور على حقيقتها برؤية الشريعة والدين بالمفهوم اللي تلقاه عن الحكيم الخبير عن الله. وهل ما يعيشه العالم من تخبط الآن في كل دول العالم إلا من جراء هذا، من جراء أن أعرضوا عن الوحي النازل من السماء؟ تتخبط الناس، اللي بتمشي بالله تكون مستقيمة، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، ليه؟ لأنه فيش دخل لينا احنا فيها، وسقفوه ده كل حاجة منتظمة والدنيا مية مية. تدخل بقى البشر حاجة احنا لينا اللي فيها يد تفسد. طب لو مشيتها زي الشمس والقمر زي ما ربنا بيقولوا انت ملكش دخل، تستقيم استقامة الشمس والقمر والليل والنهار. فنحن المفسدون، وكل من ادعى إصلاحا بغير شرع الله ودين فهو مفسد. أي حد يقول لك أنا أصلح وعايزين نعمل وعايزين نطور وعايزين كذا من غير شرع ودين، اعلم أنه هو المفسد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال الله عز وجل ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون، هم ما بيحسوش مش فاهمين، لأن الأمور ليست وقتية. شرع الله عز وجل يصلح لك الحاضر والمستقبل، يضبط لك الأمور. عشان كده مثلا اللي بيشتغلوا بأمور التربية يعملوا أشياء في تربية الأولاد، يقولوا شايف النتائج ممتازة، شايف الأولاد، طب نشوف الولد ده لما يبقى شاب نلاقي آثار هذه التربية المزعومة أنها كانت صالحة في وقت الصغر تفسده في كبره. صحيح الذات الذات الذات الذات ودورة في الذات تقعد تنمية البشرية، والولد الصغير خلاص الذات وأداء ذاته، تشوف الولد ما شاء الله تحليه راجل صغير، شوفوا بقى هو كبير، تلاقي رؤية الذات بقى الكبر والعجب وعدم المشورة وعدم الرجوع للكبير وتجد بقى الفساد العريض، لأن مفهوم الذات غير المفهوم الشرعي. نرجع تاني حتى لا نطيل. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هل يوسف الآن يخطط ويرتب وينظر للمستقبل ولا؟ طبعا أهو ازرعوا ما تفرطوش من الحب، افعلوا كذا، هذه أصول الاقتصاد، هذه أصول الاقتصاد الصحيح. ها؟ أن الإنسان يأخذ من عامه هذا لعامه ذاك، يأخذ من الأعوام الخصبة للأعوام الشديدة، السنين الشديدة، ومن الأحوال الرخوة أو الرخاء إلى الأحوال الصعبة، هذا كله موجود في تأويله الرؤية. إذن أصول الاقتصاد والاحتياط والتخطيط للمستقبل كل ما يدعونه هذا موجود، والشريعة لم تهمله، ولكن بضوابط الشريعة بالرؤية الشرعية. وقال الملك ايتوني به. إيه ده إيه ده ما يروح السجن يدخل على واحد يرجع لنا بتفسير رؤية الملك؟ لا لا هاتولي اللي في السجن ده، جيبولي يوسف. فقال الملك ائتوني به. فلما جاءه، الهاء تعود على مين؟ يوسف الرسول. رسول مين؟ رسول الملك. تخيل يوسف بقاله دلوقتي سنين طويلة في السجن، اتفتحت الزنزانة، يوسف الملك بيقول لك تعال، يعني افراج خلاص هنطلع من السجن. يوسف لم يخرج ولم يستجب، قال له ارجع ارجع ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللي من 17-12 سنة، الموضوع القديم اللي دخلتوني علشان السجن، عايزين نفتح الملف ده من تاني، فانا مش خارج من السجن لغايه ما تفتحوا لي الملف ده، انا بكلمكم بلغه العصر. ينحرق الملك، لا تنحرق مصر كلها، وينحرق مرات العزيز، بس هطلع من السجن. صح؟ مش كل واحد في ذهنه كده؟ هل فعلا يا اخواني حين تكون في سجن الظالمين، سجن القضبان أو السجن النفسي أو أي نوع من التضييق، بيبقى همك أنك تخرج من الضيق ده ولا أنك تبرز القضية ويبرز الحق؟ لا لا لا أنا مش خارج من السجن، ارجع إلى ربك. لما تفتحوا الملف ده ويتقال أن يوسف ده رجل نظيف ومحترم، وأنتوا العالم القذرة، أنتوا أزواجكم ونساءكم اللي كانوا بيراودوه، أطلع أنا نظيف، أطلع أنا بريء، لكن أخرج من السجن والملك قال تعالى ويجري، والظلم ظلم والباطل باطل، ومرات العزيز هي الست المحترمة وأنا الرجل النجس، لا، ارجع إلى ربك. النبي صلى الله عليه وسلم دندن حوالين النقطة دي قوي وركز جدا. الرحم الله أخي يوسف، يقول الله يرحم يوسف، لو كنت مكانه لأجبت الداعي. بعض المغفلين تبعا لليهود يقول لك الداعي اللي هو النسوة اللي دعوه للفاحشة، ده كده تكفر لو فهمت هذا الفهم. النبي يقول لو كنت أنا دعيت كما دعا النساء يوسف كنت أجبت النساء، تكفر لو فهمت هذا الفهم. لا، الداعي اللي هو الداعي الرسول اللي جاءه ليخرجه من السجن، لأن اليهود بيحاولوا يشوهوا والمسلمين بغباء وعدم فهم للنصوص بيمشوا وراهم يستحقوا. فأنت فاتح نت اليهود ديل ونهار تاخد معلوماتك من النت ومن الفيس، خليك تتخبط. فالداعي هو الرسول اللي جاء. الرسول يقول الله يرحم يوسف، يعني الواحد في الموقف ده، طبعا هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن إبراز موقف يوسف عليه السلام، وإلا فرسول الله سيد الأولين والآخرين، فهذا من هضم الحق لإبراز منزلة يوسف. بيتفتح بعد سنين طويلة السجن ويتقال لي أخرج، ولو مش أخرج لما تزبطوا لي الموضوع دوت، ما بال إيه موضوع النسوة التي قطعنا أيديهم. وسبحان الله، محترم جدا يوسف عليه السلام، محترم جدا جدا، ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. ده دي يعني أنضف حتة في الموضوع القذر بتاع النسوة، والله صحيح. لا، يقول ما بال المرأة اللي تزينت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، والست اللي مش محترمة اللي، لا والله لو ما كانوا مقول غير كده. ده الموضوع هو المرأة الخبيثة دي، ما بال التي تهيأت وتزينت وأغلقت الأبواب. لا يا أخوان، عفة وطهارة ما بعدها طهارة. فيشير بالأمر الخفي، سكاكين وقطعوا أيديهم، يعني حصل فتنة خفية وأدب. وسترون هذا الأدب في يوسف لغاية آخر القصة. وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، من بعد أن نزغ الشيطان، يعني ما قالش إخواتي أولات الأدب المجرمين اللي كذا اللي كذا. صراحة يعني الواحد بيعرف أنه قليل الأدب لما بيقرأ قصة يوسف. أنت ليك حدود في الأدب مهما حصلت المواقف. طبعا عمر المواقف ما تكون زي ما حصل ليوسف، لا سجن ولا جب ولا فتنة بالصورة ديت، ولكن الأدب ملازم له، ولا يأتي هذا الأدب وهذا الخلق الحسن إلا بخير، والله لا يأتي إلا بخير. أحيانا الواحد يراها إن كده هيضيع حقه وكده مش هتبرز القضية، لا، تبرز بإذن الله وتظهر. هو ما سكت عن القضية، وما سكت، ارجع إلى ربك اسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. رجع الرسول إلى ربه، قال ليوسف يقول لك أنا مش خارج، لغاية لما تفتح الملف القديم وتشوف إيه موضوع النسوة اللي قطعوا أيديهم، والموضوع اللي دخلتونا عشان السجن، أنا عايز أعرف الموضوع ده، مش هخرج غير لما تشوف الموضوع ده. إيه رأيكم لو أنت مكان الملك بس أنت مسلم، يعني تعمل إيه؟ الواد ده ملوش حل، الواد ده شكله شخصية محترمة جدا، الواد ده راجل، الواد ده ما حفظش، البلد الوسخة دي ما فيهاش حد نضيف زيه، أنا بتكلم بلسان الملك، الواد ده في السجن بس إيه ده؟ ده ملوش حل، أنا بكلمك على دماغ الملك. فخلي بالك، المواقف الشرعية الثابتة بتهز أي حد. فلما رجع تصدقوا الملك سمع كلامه وفتح الملف ورجع القضية، حصل، تعال وقف له موضع الاتهام، مع عايشة سنين زوجها الديوث مخبى على الموضوع والدنيا ماشية وست كويسة وأميرة في القصر ومصر بتسمع لها ومصر مرات العزيز ومرات العزيز، لا تعال وانتوا تعالوا. قال لا تقطع ايديكم. شوف ايه بقى الموضوع، ما هو محتاج ده الراجل اللي فسر الرؤيا والراجل اللي كذا. لا الموضوع ما تسكتش عليه. مين اللي ذلل ملك مصر انه يطبق اللي بيقوله يوسف؟ الذي احسن في السجن لله يدبر الله عز وجل له الدنيا الحره من حوله لتعمل له وتهيئ له الموقف. اساله او اساله فاساله ما بال النسوه التي قطعن ايده ان ربي. وخلي بالكوا الكلمه دي تكرر فيها قوي، ارجع الى ربك. ان ربي يعني ربي انا، غير الرب اللي انتم بتعبدوه ده، غير الملك اللي بتعبدوه. ان ربي بكيدهن عليم، بكيد هؤلاء النسوه. يا ترى الواحد فينا بيرضى بعلم الله لحقيقة الأمر؟ يكفيك أن الله يعلم أنك بريء وأنك تدعو إليه وأنك مستمر على الشريعة والدين حتى لو طهدت، هل هذا يكفيك؟ لو طلبت العلم وما بقتش مشهور، الناس ما بتلتفش حواليك زي الشافعي ومالك وأحمد، ولا بيلتفتوا لمصنفاتك، ولا بيرجعوا لك، ولا أنت ليك المكانة دي، أيكفيك أنك تعلمت لله؟ دي كلمة لابن جوزي رحمه الله، يقول يكفيك أن تكون عند الله عالما. يا ترى ده كافي عندنا، ولا أنت عندك علم الناس بعلمك أهم من علم الله؟ ما الناس، لو كل الناس على وجه الأرض قالت إنك عالم وإنك أكبر عالم في الدنيا، يدوك إيه من الجنة مقابل الكلام ده؟ يملكون شيء من الجنة؟ المراؤون هم أكبر المغفلين، أكبر الحمقى والمغفلين هم المراؤون. أي والله الناس نسي يا ابني، نسي. مين أكتر واحد أنت ممكن تحسن إليه؟ زوجتك؟ أولادك؟ أكتر واحد ممكن تقطع نفسك عشان تحسن إلى إحداهن الدهر كله، رسول الله كده. فإذا رأت منك شيئا حاجة بس كده ما تجيش على كتفها، ما تحقق لهاش طلب بيها. قالت ما رأيت منك خيرا قط، أنا عمري ما شفت منك خير، وإنت اللي عمرك كله شغال عبد ليها. شفت الناس ولا لسه ما عرفتش الناس؟ ها؟ ممكن تبقى انت اللي بتبذل في سبيل الناس والخير، وفي لحظه الناس يخلوك انت المتطرف وانت الارهابي، يا ونفسي كيف سبعين، ده انا حياتي كلها اؤذى لاجل دعواتكم، واخد من قوت عيالي عشان اتصدق على الفقير اللي فيكم، في الاخر انا اللي ارهابي وحش. الناس كده، هو الناس كده. فإذا كان الله غفور شكور، الناس عكس كده تماما، ما بتسامحش أبدا وما بتشكرش أبدا. فمن أحق أن تعمل له؟ ما بتفكرش. أول ما يجي لك خاطر الرياء، الرياء مين ده يا أخويا الرياء؟ الله يا ابني الله يمشي بلا الرياء. ناس إيه؟ ناس إيه؟ مين الناس؟ مين الناس؟ الناس أول من يعظك وإن كنت محسنا إليه. الناس ما تستحق أن تعملها. الله، الله الغفور لكثير من أخطائنا، ونبقى إحنا زي الطين الأسود، ويستر علينا ويظهرنا في الناس حاجة كويسة، ويوسع علينا في الأرزاق، ولا كأنك عامل حاجة، وإنت اللي بينك وبين ربنا قاطع الحبال والوصال، ومسوّد صفحتك اللي بينك وبين ربنا، وهو مخليك بالشكل الجميل الحلو دوت، وبيغدق عليك وزوجة وأولاد ومال وأكل وشرب وصحة، ولا كأنك عامل حاجة. اوعى تخسر ربنا، إياك أن تخسر الله. لا تنظر كل حاجة، كل حاجة هتخسرها، إن هو بيده الأمر كله. ترضي الناس يبقى أنت خسرت كل حاجة. إياك ارضي الله عز وجل حتى لو سخط الناس كلهم. هو سبحانه كفيل قادر انه غير لك الموازين. الان يوسف ارضى الله، فاحشه ونساء ونسوه ومش نسوه، ايه الرمامه والقذاره دي؟ استعصم وتعفف. ليه؟ لان ربنا بيقول استعصم وتعفف، ربنا امره كده. فارضى الله، هنسجنك هنعذبك، اسمع كلامي، لئن لم يفعل ما امر ليسجنن ليكونن من الصاغرين. كل التهديدات. ارضي بقى امرأة العزيز، ارضي العزيز، ارضي اي حد. انت عايش في مصر، ومصر ساعتها كلها كفر وكلها كذا، امشي مع الناس وخلاص. لا، تظف الناس كلها بس ما تخسرش ربنا. وثبت. شوفوا حصل ايه بقى، انه ما يتقي ويصبر. متخيل كده واحد يقف موقف زي كده يقول يا رب كلامك وشرعك ودينك مش دعوه بالناس، وربنا هيتيبه؟ يبقى انت مش عارف ربنا، يبقى انت مش عارف ربنا، يبقى انت جاهل بالله. مش ممكن. دلوقتي لو شخص من الاشخاص انت بتحسن، انت عارف درجه محترم وكويس وتحسن اليه، متوقع ان احسانك له مش هيقبلك باحسان، تقول لا لا لا انا عارفه كويس، ده راجل محترم، عمري ما هعمل معاه كده ويعمل معايا كده، لانك عارفه انه كريم وانه محترم. طب انت مش عارف ربنا؟ بقى ممكن تصبر لله وربنا يرميك وربنا يسيبك وربنا ما يكونش معاك وما ايدكش وما ينصركش؟ لا طبعا. لا، يبقى انت مش عارف ربنا، بتتكلم عن حد تاني غير ربنا. لكن لو بتتكلم عن الله وصفه الله، لا طبعا. لا، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا قربت منه باعا، من اتاني يمشي اتيته هروله، اللي بيعمل حسنه اضعفها له 10 و100 و700. احنا الكلام ده كنا بنقوله ليه؟ مش عشان نعرف ربنا؟ ربنا مش كده. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هو قال لنا كده عن نفسه. مش ممكن. شو ممكن تكون أنت محسن ومحترم مستمسك بشرع الله وربنا يسيبك؟ لا. هو ممكن يختبرك ويمد ليك الحد شوية عشان تزداد أنت في الثبات. ها؟ ولهذا أشد الناس ابتلاء مين؟ الأنبياء. الأمثل. فالأمثل يوسف عليه السلام يمد له في البلاء بلاء بلاء علشان يمكن له تمكين عظيم في الدنيا وفي الآخرة، والآخرة خير وأبقى. لازم تعرف السنة اللي ربنا بيعاملنا بيها، الطريقة اللي ربنا بيعاملنا بيها، عشان ما تمشيش بدماغك والطرق اللي انت بتسمعها في التلفزيون وتشوفها في النت والفيس وتفتكر ان هي دي الطريقة. هيظهر لك من الله ما ليس في الحسبان. قال خلاص اختصر لك الطريق، الملك جمعهم وجابهم النسوة، ما خطبكن؟ ايه بقى الموضوع؟ ما الخطب يعني ما الشأن؟ ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ وش بقى كده على طول؟ مش هيقولون بقى ايه السكاكين وموضوع السكاكين؟ هو يوسف محترم وقال كده، لكن تعالوا بقى بنفتح الملف. ايه حكايتكم بقى لما رحتوا تغزلوا يوسف وتروضوه عن نفسه كده وش على طول؟ ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه؟ حصل ايه بقى؟ سمع كلامكم؟ ها؟ لما قلت له يا يوسف يا جميل يا حلو يا اللي وشك ما فيش زيه في الرجاله، اي هو كان كده فعلا، قلت يا شطر الحسن، ابتسم يوسف كده وقال لكم الله يبارك فيك جزاك الله خيرا خذي كرت، ولا عمل ايه يوسف؟ ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه؟ نخ جراه في الكلام. اتصور جنب واحده منكم عمل ايه بالظبط؟ ما خطبكن اذ المراوده حصلت منكن، ايه بقى موضوع يوسف وحصل ايه من يوسف؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. انا عايزك تاخد الكارت ده، الشهاده دي، يا ترى لو فتحنا موضوع بينك وبين واحده شغاله معاك، او فتحنا موضوع بينك وبين طالبه موجوده في المدرسه او في الجامعه وخدنا شهادتها هي، هتكون الشهاده والله عمره أبدا لا كلمة ولا بسمة ولا حاجة، ولا تقول بس كم مرة، بس كان في رسالة، بس كان في نظرة. يا ترى هيكون ما علمنا عليه من سوء؟ الدنيا بيضة 100%، ولا صفحة النساء عندك ملطخة؟ الكلام ده قصة يوسف دي يا اخواني بتشيل الواحد وتنكته. والله يا اخواني كل واحد يقرأ قصة يوسف يقول ايه ده، احنا ضايعين، ضايعين في كلامنا، في نظراتنا، في تفكيرنا، في اهدافنا، في مقاصدنا. احنا معجنون، معجونين في العجينة القذرة اللي موجودة في العالم كله، اللي ماشية في اختلاط وفحش وزنا وربا ونظرات وضحكات وتبرج وسفور وعطر وسلامات وضحكات. وبالتالي الصورة الطاهرة دي مش قصدنا كده واضحة. ده احنا عندنا الكويس المؤدب اللي هو مين؟ اللي هو بيضحك بس ضحكة ما فيهاش مياع، وبيتكلم وبياخد ويدي ويهزر هزار محترم، ومش عارف يعمل ايه، هو ده عندنا المحترم، صح؟ يقول لك واد جنتل مش قفل. يعني ايه جنتل؟ يعني عادي بيضحك مع دي ويضحك مع دي ويضحك مع دي ويصافح دي ويصافح دي ويصافح، بس محترم. هو بيصافح دي ويصافح دي ويصافح دي بس مفيش في قلبه حاجه، محترم محترم. فين الاحترام يا اخي؟ لا لا، انت بس نيتك وحشه. طب والرسول؟ قولي لامرأك قولي لمئة امرأة. يا ترى هو كده؟ لو كلمت امرأة بينك وبينها زي ما تكلمها قصد مئة امرأة، هو الكلام كده زي كده؟ ولا تختلف طريقة الكلام؟ حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء، لا لا ما حصلش حاجة خالص. احنا فعلا راودنا وحصل منه، لكن هو والله ما علمنا عليه من سوء. لما النسوة يقولوا كده يبقى مين بقى اللي هتنكشف كده؟ امرأة العزيز عندها دهاء ومكر غير طبيعي. ما خلاص الدنيا كلها تتقلب عليها كده، ما الدنيا كلها تتقلب على امرأة العزيز. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. خطبة ممتازة فعلا، خطبة رائعة فيها فوائد تألف فيها كتب. الله لا يهدي كيد الخائنين، ها؟ إنه لمن الصادقين، كل الكلام صح. هي بتقول، هي بتقول، ما هو لو ما قالتش هيتقال، لو ما قالتش هيتقال. ما هو كان الأول وهي مع الديوز بتاعها، ها؟ ما جزاء من أراد الكهنة سوى إلا أن نتكلم ونأخذ. لكن دلوقتي والملك وتحقيق ويوسف وبان ورؤية ومش عارف إيه، مش هينفع بقى الموضوع ده. فخلت أسلوب تاني، مسلك تاني يضطر إليه كثير من المجرمين، إما أنهم تابوا ورجعوا واستغفروا، دي قصتهم مع ربنا مالناش دعوة. لكن اللي يهمني دلوقتي هذا الإعلان من امرأة العزيز، أنا راودته عن نفسي الآن حصحص بان وظهر الحق، إنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يعني ما حصلش بيني وبين يوسف حاجة، وما فيش خيانة حصلت. أيوة ما فيش خيانة، وانت كنت عايز الخيانة، لكن مين اللي منع الخيانة؟ يوسف عليه السلام. فاهم ازاي؟ عشان يعرف زوجي ان انا ما خنتهوش، لا انت خنتي وكنت بتسلكي مسلك الخيانة، لكن الذي وقف موقف رجولة ووفاء وعفاف هو يوسف عليه السلام. فخدت من الموقف ان ما حصلش حاجة، وان هي كان مجرد الكلام ده بس، مجرد مراودة. فهمتوا كلامها؟ فالكلام حصل فعلا مراودة، وخلاص ما الدنيا وضحت، حصل مراودة. لكن ما كانش فيه اي شيء خالص ولا حصل اي حاجه خالص، والخيانه دي ما لهاش رجلين وانتهى الموضوع. هذا احد تفاسير هذه الايه. فساعات الواحد يبقى عنده كده دبلوماسيه كده في الكلام، ويقدر يدي الموقف صوره تخفف من وطئ الايه، من وطئ الموضوع. مش ده المشكله، لكن اللي يهمنا دلوقتي ان تعرف ان يوسف لا يعلم عليه سوء، ان يوسف ما راود احدا، ان يوسف ما جار احدا في هذا الشر، ان يوسف في السجن ظلما، وده اللي احنا عايزينه. ويوسف مش عايز اكتر من كده. اما مساله ان هم بقى تابوا واستغفروا ورجعوا، ما رجعوش، ايه اللي يحصل؟ اهو قيل زوجها، ما بقول لك احد التفاسير انه زوجها. مش عايزين نفصل، ان احنا تفسيرنا مبسط يعني. وما أبرئ نفسي من الخطأ ومن الزلل، إن النفس لأمارة بالسوء. النفس كثيرا ما تأمر بالسوء، إلا ما رحم، يعني من رحم، بمعنى من، إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. نفسي جرى فيها شوية حاجات وبتاع، والنفس دايما أمارة بالسوء، إلا إذا ربنا رحمنا وربنا يغفر لنا ويرحمنا. لمة الموضوع. واحد يقول لا أنا مش مستريح. في واحد إحنا ممكن يبقى جوانا يقول كده، أنا مش مستريح. ما أنت عايز إيه؟ أنت عايز تنتقم لنفسك، صح؟ ده اللي مخليك مش مستريح. بقى سجن السنين دي كلها وخلاص، هو الموضوع اتلم كده. انا مش هستاغي لما تيجي تترمي في السجن قد اللي انا قعدته 10 مرات، وان دي تنجد لها كم جلده، وان دي يحصل فيها كذا وكذا وكذا، وتيجي في ميدان عام ونضربها بالرصاص. انا نفسي عزيز عليا. الخلاصه، وقال الملك ايتوني به. في المره الاولى قال ايتوني به، انه بالي قال ايه؟ ايتوني به استخلصه لنفسي. كان الاول ايتوني به اشوف الموضوع واكلمه شكله راجل كويس، وما رضيش يخرج. لا، انه بالي بقى الطلب شديد جدا، ده انا عايزه، ده هو ده الاساس اللي هعتمد عليه، استخلصه لنفسي. ما بين ما انا كلمت الملأ لا بيفهموا ولا لهم قيمه، لا عارفين تأويل الرؤيا، ولا عارفين المواقف ديت ايه، ولا عارفين. والراجل ده عنده من العلم والحكمه والوفاء و و و، فانا عايزه يبقى دراعي اليمين، استخلصه لنفسي. فلما كلمه، الله، ايه ده؟ وصلت للدرجه دي؟ طبعا. خلاص بقى، ده بقى ايه؟ حجره مغلقه، ما حدش يدخل. يوسف صاحب المكانه. جات له ازاي المكانه دي؟ جات له ازاي؟ بلزومه لشرع الله، باستمساكه، باستعصامه، فيهيئ الله عز وجل لك هذه الابواب من الخير. لكن تبقى انت كاسر القواعد الشرعيه والامور الشرعيه، ومفسد ما بينك وبين الله، وبتسعى على اعتاب الظالمين، لا، ده الفارق الكبير بين يوسف وبين سائر الخلق. فرق كبير جدا. يوسف ما سعى لذلك، إنما سعى ودأب على العبودية لله. كل حاجة تنضبط بالشرع، في بيت العزيز، في بيت أبيه، في الصحراء، لوحده في السجن، دعوة إلى الله، توحيد، أربعة متفرقون أخونا من الله الواحد القهار، وهكذا يستمسك بعقيدة صحيحة، إننا نراك من المحسنين في عبادته وفي خلقه وفي سلوكه، حينئذ يفتح الله الأبواب. عبد تقرب إلى ربه، ورب العزة يكافئه. فإحنا دائما نقول إخواني، ننشغل بالعبودية والله يكافئنا. في الدنيا مش نظر لها أوي، في الآخرة هي الأساس. فإذا أعطانا شيئا في الدنيا فالحمد لله. قال اجعلني على خزائن الأرض. ما خلاص بقى، إنك اليوم لدينا مكين أمين، أؤمر ده أنت عايز. قالوا الخزائن ديت دي توزع غلط، ما فيهاش عدل، ما فيهاش حكمة، اجعلني عليها، إني حفيظ لها عليم بكيفية تصريفها على الوجه الصحيح. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. يعني يتبوأ يعني ينزل، يروح في الحتة اللي تعجبه. كان في السجن ضيقه، لا لا لا، مكن الله له في الأرض. لما ينزل يوسف في أي لحظة إيه اللي يحصل؟ تعظيم سلام من كل الناس، تعظيم سلام من كل الناس. إيه ده؟ الحال اتغير بإيه؟ بإيه؟ به هو. فشد الوثاق الذي بينك وبين الله، ما تجعل لحظة تمر إلا وتولي الله عز وجل منك عبودية له وطاعة له ومثول وامتثال لما شرع ولما أمر، في نظرتك، في كلمتك، فيما تسمع، فيما تخطو إليه، فيما تمد يدك إليه، فيما تفكر فيه. كن عبدا ربانيا يصرف الله عز وجل لك الأمور ويدبر لك الأمر. وكذلك مثل هذا الذي نصحتكم به يا أخوان، مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. قال تعالى: نصيب برحمتنا من نشاء. خذ القاعدة بقى، خذ القاعدة اللي هتمشي انت عليها. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا نضيع أجر المحسنين. طب يقول كده زي اللي حصل ليوسف ده، احنا بننزله على اي حد هذه الرحمات اذا كان محسنا. فتأكد لو كنت من المحسنين فلن يضيع الله احسانك. ما تحزنش على طول دعوتك والناس فضة، طول تربيتك للاولاد والاولاد ما بيستجيبوش، طول كلامك في الخير والناس بتديك الطرشه. اوعى تفتكر الكلام ده بيضيع، لا يضيعه الله، سيبقى لك أجره إن شاء الله إن كنت صادقا مخلصا، بل أقول ويبقى أثره ولو بعد حين. تذكرون يونس عليه السلام دعا قوم ما استجابوا له، أبق إلى الفلك المشحون، رجع لهم إيه؟ آمن، مئة ألف أو يزيدون آمن. يعني يعني بعد ما مشي وحصل حصل ده راجعوا الكلام في دماغهم، وما قالهمش رسول تاني غير يونس. لكن كلام يونس بعد فترة كلهم اهتدوا به. أحيانا الإنسان يقول كلاما من الخير أو يكتب رسالة فيها خير والناس عكس اللي في الرسالة دي تماما، ها؟ بعد 100 سنة تبقى الرسالة دي هي هداية البلد كلها. كم من رسائل كتبت في الحكم بما أنزل الله، كتبت في لزوم شريعة الله، والناس يعني ربما سجن صاحبه، لكن بعد 100 سنة 200 سنة سبحان الله كان فيها صاحبة الأثر كلماته اللي عذب لأجلها وقامت أمة ودولة وخير بهذه الكلمات. لا ضيق، لكن احنا بنعوز نشبع أنفسنا، أشوف بعناية، أحس أثر دعوتي. لا، حتى هذه تبرأ منها، أنا مش عايزها لله. لكن إذا كنت فاكر إن لازم تترتب لك الأمور وتشوف بعينيك وفي الآخر تبقى أنت على رأس هذا الخير، لا، تراه كذلك، تراه كذلك عند ربك. قال تعالى: أيتين، وإما نرينك وإما نذهبن بك. فاكرينهم حاجة من اثنين، يا هنوريك الخير ده، يا هنذهب بك يا محمد كرسول كداعية، وبعد ما تذهب أنت احنا بقى ننتقم منهم، احنا بقى نقيم أمة الإسلام، احنا نقيم الشريعة، ويبقى رسول مات ما شافش الخير ده. فإياكم وحظ النفس، إياكم ورؤية النفس، إياكم والتشفي للنفس، إياكم وهوى النفس. فكما تبرأنا من الخلق فنحن من الخلق. انسى حظ نفسك ونفسك، وشوف الأمر اللي بينك وبين ربك. قال تعالى: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين في الدنيا ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا، للذين آمنوا وكانوا يتقون. فما بقي إلا ثلاثة أشياء: إيمان، تقوى، إحسان. إيمان، تقوى، إحسان. إيمان، تقوى، إحسان. نسأل الله يجعلنا من المؤمنين المتقين المحسنين. اللهم اجعلنا من المؤمنين المتقين المحسنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.